قلب الدروس اللي هم مين؟ اللي هم البنود، البنود الذين يعبدون البقر ويعبدون النار ويعبدون الشجر، لهم 700 ديانة. فالأعلى الموجودي كان دوما يتحدث عن كفر المجتمع الجاهلي كان يعيش فيه، ويتحدث أنه لا يوجد القيام بشرع الله عز وجل، من تبدل المكان بيزور الله ويكون النار ومجوس وفين الصلة بالإسلام. يبقى لا رجل مسلم في مجتمع مجتمع كفر. والهند كانت دولة إسلامية لمدة 5 قرون ويزيد، على الرغم من أن حكامها كانوا إيه؟ كانوا من الكفار. بل غلبة كانت لحكم المسلمين فيها، وكانت من الدول التي تقع في الخلاف الإسلامي. فهؤلاء المواطنين حينما يتحدث عن الهندوس الذين يعبدون البقر، يتحدث عن الذين يعبدون النار، يبقى لما يتحدث عن تكفير هذا المجتمع في حد علمه ربنا اشكال؟ كان مشكلة؟ مش مشكلة، لكن المشكلة هنا في التنظيم. حينما تنظر هذا الطيف وتأتي به إلى مصر وتسقط الفكرة على المجتمع الذي يسجد لله عز وجل، الذي لا تنحني جباهه إلا لربه سبحانه، حينما تكفر المجتمع السجد الركوع، حينما تكفر الصائمين القائمين، حينما تكفر الذين يسارعون في الخيرات بزكواتهم وصدقاتهم وافعال الخير. يبقى هل ينطبق نفس الحكم على كلا المجتمعين؟ لا يمكن ان يتصور هذا الامر. يبقى هذا امر ايه؟ هذا امر خطر. وهذه المساله نؤكد عليها كثيرا. انما اقول الامر اللي يقرا في كتاب الفتاوى اللي بيجي من المملكه العربيه السعوديه لا يجوز ان ينقل الفتوى على مصر. يعني حضرتك لما يسال المفتي هناك عن حكم الصلاة خلف رجل يتوسل إلى الله بالمطلوبين يدعو الأموات من وراء الحاجات، فتأتي الفتوى أن دعاء غير الله عز وجل شرك، وأن الصلاة لا تجوز خلف غير المسلم، وأنه ينبغي عليه أن يقضي الصلاة. الفتوى دي فين؟ السعودية. اللي بيقوم بالحرام وبيطاع التوحيد. بالحرام يعلموا ايه؟ يعلموا التوحيد وما له كلها، تاخذوا من شهيرة الشرك. فعندهم لا يقولون بالعقل فيما يتعلق بتوحيد الايه؟ الالوهية. لان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل كتبه هتجد انه متعلق بهذا الجانب فقط، بتوحيد الايه؟ توحيد الالوهية. لان المجتمع عندهم كان انتقل بما تعلق بتوحيد الولي، دعاء غير الله، التقرب الى الله بالمقبولين ولغير ذلك، انه يلجأ الى الاموات ويعظمون القبور والمشاهد. فكان يرى ان هذا من مظاهر الشرك تركز في هذه القضيه. الامام احمد عليه رحمه الله في زمنه ظهرت الفرق زي الجهميه وزي المعتزله وزي غيرها، فاهتم اهتماما خاصا ببيان توحيد الاسماء والصفات عشان يرد على المبتدع. فلذلك ايها الاخوه الكرام لا يسوغ ان انظر الفتوى لاناس هنا ربما تخرج من النظر ويعلن المنهج شدة يا اولياء الله لنا ان شاء الله حياه للجانب البدوي وعند الظهور تنشرح الصدور والكلام ده كله وهو ده اللي تربى عليه. يبقى هل تسوي في الحكم بين الرجلين؟ بين رجل علم هذه الامور من دينه من دراسته منذ ان كان في المهد وحتى تخرج من الجامعه، وبين انسان بيتم تدريس هذه الامور بالنسبه له على انها قربى الى الله وان ما ثبت لاولياء الله من الايمان. ينفع ان نفس الحكم لهذا الرجل كما اعطيته الاخر؟ ابدا. وانما ينبغي ان يبين له وأن تزال عنه الشبهة وأن يكون على المحجة حتى تصدر فتواك. يبقى أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. يبقى الشيخ سيد القطب أو الأستاذ سيد القطب وهذا هو الأصح لأنه كان أديبا لم يكن

ينفعش الشغل بتاعي في المعادلات ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش، ده ليا وجهه نظر اخرى وليا طريق اخر للتنفيذ لهذا الدين. كيف؟ عن طريق الايه؟ الجماعات، بمعنى انا يكون ولاءها لي انا الجماعه بتكون جماعه ليا بمناصب احطها في كلام زي ما انا عايز واقول افكار زي ما انا عايز واواجههم كيف اريد، لكن هذا لا يستقيم مع وجود ولي الامر ولا مع وجود مع شرعي، يبقى لابد ان افصل عنه هذه الصفات. الطيار الزي عن طريق ايه؟ الحاكم. يبقى اذا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال بسلامه كده خلصنا منين؟ خلصنا منين؟ تعالى بقى الجمعيات نقصد زي ما انت عايز الجماعات ونشتغل زي ما انت عايز. واضح؟ يبقى فكر الحاكمية ظهر لكي يسقط الشرعية عن الكويت حكام الكويت وعن حكام الخليج والمنصور سلطان. يقول لك الحكومات الشرعية والحكومات كاملة وهي إلى آخره. سبحان الله العظيم. هل الدين والمعتقد يمكن أن يكون محبا للمتجر؟ هتجد الدين ربنا؟ هتجد المعتقد؟ فهذا الفكر لم ينظر الا في هذا الحين، وظهر للاسف الشديد مجموعه زي اسامه بن لادن، زي ايمن الضرائب، زي سعد الخطيب، زي محمد بن سعيد، واذا بهم يتحدثون عن الكافرين، وان ده القسم الرابع من التوحيد اللي كانت الامه غافله عنه طوال 14 قرنا من الزمن، 14 قرن، وبدا ظهر. وايه الهدف من ذلك؟ يقول لك الحاكميه ان الحكم الا لله، افحكم الجاهليه يقول. ولما تنظر الى معظمهم عايشين فين؟ في لندن. عايشين فين؟ في لندن. بيتنعموا ضد الخلافه الاسلاميه الراشده في لندن. بيرفعوا الحكم الاسلامي فين؟ في لندن. امر عجيب. ما هذا التناقض؟ اهل السنه لا يعرفونه بفضل الله عز وجل. لما الفتاوى تنظر من جهاز الارشاد بتاع الجهاد اللي كان بيراسه مين؟ الدكتور عمر عبد الرحمن، وانا وريته التنظيم بتاعه كان ماشي ازاي. كان 10 اشخاص بيتراسهم الدكتور عمر عبد الرحمن. لم يكن القياده بتاعه الجهاد تستطيع ان تقتل شخصا او ان تنفذ عمليه الا بفتوى من هذه الجهات. بفتوى ثم مع ذلك يبقى ده نظام الشرع بتاعهم للمرجعيه الدينيه بتاعتهم. لذلك اول ما ظهرت الثوره الايرانيه كانوا اشد الناس المعجبين بها من اوائل الناس اللي دافعوا عن الثوره الايرانيه عبد الحكم المنصوري والال المنصوري. طب بنظر الثوره الايرانيه عمر عبد الرحمن عقد مؤتمر ومحاضره في امريكا يبين فيها ان الكوميني هذا هو الامام الذي لكن لشده الادب ان هذه الجماعات بتعتمد الى التشريع والاذان اهل السنه. ده رقم واحد عندهم لتحول بين الشباب وبين التلقي عنه. ثم بعد ذلك يلمعون اتباعهم فاذا بالاغمار طويل العلم يصبح شيخا مورثا وعالما فذا تضرب اليه انفاس الابل. اعوذ بالله. حزبيه ضعيفه. لكن هذا الكلام لا ينشر ولا يقال. عمر عبد الرحمن عمل المؤتمر فين؟ عشان ينظر الخميني فين؟ في امريكا. طب راح امريكا ازاي؟ الخلافه الاسلاميه الرشيده اللي بعدتهم راح هناك ازاي؟ مش دخل هناك برضه في الجرين كارد ده ولا في العالم كمان عندهم؟ امال كان بيفسد طرد السياحه عندنا ازاي؟ مش السياحه اللي يقول لنا دول ما لهمش امان غير فريق امر كافر والامام بتاعه يعوض عليه. واذا بهذا الرجل نفسه اللي هو بيعيش فين؟ في امريكا بامان من امير المؤمنين جورج بن روش. جورج بن روش له امانه تدخل بها امريكا يعيش فيه. طب انت تقتل السياح هنا وتروح تعيش هناك وتدخل محاضرات عندهم. ايه التناقض العجيب ده؟ يبقى الدين النهارده مش اعتقاد. ده صار ايه؟ متجرد. طب انت النهارده لما قعدت السباب تصفرهم وتصفره لحاجه افتراضي وتولد لي أول حكومة إسلامية لقمت السودان كانت البشير وكان حسن الطرابي. تعرفين من هو ماذا حسن الطرابي؟ إنه ما يرى أن هذا الدين في القصور وعمل نظرية اسمها نظرية فساد الدين، ويقول إن الدين في القصور والسجن ما يتكلمش عن الفن ويتكلم يقول لك إيه حديث السباب اللي هيجي في البناء؟ لا لا ده حديث خطر. وإذا الأطباء قالوا قول والدين قال قول لو في القرآن برضه قول الأطباء مش قول الدين. وعنده نظرية اسمها فساد الدين. الرجل يفاسد هذا يقال إن دي هي المكون للدولة الإسلامية. طب ما رضيتش عيش في الدولة ليه؟ ما رضيتش عيش في الجبل ليه؟ ما رضيتش عيش في الدولة المسلمة ليه؟ تقول تعيشوا بين الغضبانين المشركين وتتبعون دول الإسلام الذي يرتفع الآذان فيها إلى كبد السماء بالكفر وأنها مجتمعات شهرية وأن الصلاة لا تجوز إلا في أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى ومسجد قباء فقط، وإن هذه المساجد كلها هي مشروط وكلها معابد وثنية ومساجد ضرب. يبقى إذا الفكرة الحاكمية نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل ظهرت في هذا الإيه؟ في هذا الموضع كنوع من أنواع التوحيد عشان يوصل الحكام فيه، وهذا من بشريهم. رب العزة سبحانه لما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إحنا مش هنناقش إن هناك كفر أكبر أو كفر أصغر، وذلك فقد ورد في القرآن وشرك مخرج من الملة وشرك غير مخرج من الملة وهو رياء، وفسق مخرج من الملة وفسق غير مخرج من الملة، وجهل بمعنى الكفر وجهل بمعنى غير الكفر. وده سيميز بأمر الله سبحانه. وهذه الآية هي من الكفر غير المخرج من الملة إلا إذا استحاك الحاكم، وإلا إذا ظن أن الكفر بغير شرع الله أفضل من شرع الله، وإذا ظن أن الحكم بغير شرع الله كالحكم بشرع الله. يبقى دي الأحوال اللي إيه؟ اللي يحكم بها إذا ما انتفى عنه الجهل والموانع وقامت عليه الحجة إلا الشهود. بغض النظر عن ذلك وسنفصل في دينه من شيوخنا برب الله، هل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله خاص بالحكام أم أنه يشمل كل أحد ويشمل كل حكم ولو كان واحدا؟ خاص بالحكام بس ولا خاص بالناس كلهم؟ الناس كلهم. طب يعني الرجل اللي مرضاش بنته فحكمه ايه؟ حكمه ايه؟ ما هو نفس اللي يضرب عليه نفس الدور. طب الراجل اللي يروح كل يوم في الدين يحط شبر كده في خط ضهره ويدخل الحديث بتاعه ده حكمه ايه؟ ها؟ مش نفس الحكم؟ الرجل الذي يخطط امرأته في الحديث حكمه ايه؟ اللي بيجوب بالأنبياء وبحافظ بالصلاة لما بيبقى بتاع الموجود نفسه بتاع الموجود بيسب نبي الله نوح ويجي سيدنا يقول عن موسى انه كان نبي مثال للطائف العصبي الطائش ما عندوش حكمه. ينفع يقول هذا الكلام عن نبي الله موسى في سوره القصص؟ بعد لما ياتي مذهب الحلول فاذا تتبع عصبات الرجل الارض الى ما قلت نسال الله ان يغفر ذنبه وان يوقف ما نزل. رجل كان محبا لدينه ان احنا نبين فقط هذه الامور. لو احنا اخذنا بهذا الحكم كان يبقى حكمه ايه؟ لو لم نلتمس عذرا للناس ونعذرهم بالجهل هو نفس حكمه لما يشتم سيدنا موسى. يبقى حكمه ايه؟ لما يسب عثمان رضي الله عنه ويتهم طرف القصور من طرف الاستقراطية حكما وعتب الارض جنازا وولى طرفته. حكمه ايه لما يقول على معاويه رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص ان عليا لم يستطع ان يقصد الضرب ليس لانه عجب هو اقل منهما ذكاء لكن لانه لا يملك السلاح الذي يمتلكانه. سلاح ايه؟ سلاح عقيل، سلاح البث والمؤامرات والغش والنفاق. اعوذ بالله. معاويه رضي الله عنه الذي سمي العبد الذي ولي فيه الخلافه بعدل شناعه يتهم بالكسر والحقاره وبالنفاق وبه وبه وبه. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي لا من واحد في مصر الا والعمر فضل ومنا في عمره، لان المولى جعله سببا في اسلامنا. يقول يسبب ويهندل هذه الالفاظ، ورغم ذلك لا نجري عليه هذه الاحكام مطلقا مطلقا. يبقى ارجو ان ننتبه لهذه المساله. يبقى هذه المساله اللي هي الحاكميه، يبقى لو قلنا بانها كنت مخرج من المله تنطبق على كل واحد منا. اللي بيطلع ربه بالخير خالف قول الله عز وجل، يا ايها النبي لو طلبتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. طب لو واحد نزل فرصه بالله قال لا مش عايز اشوف وش جاره الباب يفوت كمان، هل حكم بما انزل الله؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. واقسم بالله عز وجل انني لا ادافع عن حكم ولا ادافع عن نظام، وانما ابين وجه الحق في المساله، وانكر وعلى رؤوس الاشهاد ما اراه من مخالفات للشرع في اليمين. فما ظهر هذا الذكر الا كنتيجه لبعض الانحرافات في المجتمعات. يعني بعض الشباب لما ينظر ويجد اماكن تباع فيها الخمور، لما يجد مراقب السيدية، لما يجد هذه الامور رد الفعل عنده بيكون هذا الرد، لكن خلاص لا نقر الدولة على اي مخالفة لشرع الله عز وجل، اي مخالفة لشرع الله عز وجل لا نقرها ولا نقر احدا عليه، وانما جعلت الطاعة في اعناقنا في المعروف، ولكن وسيلة الانكار ليست في تكفير الحكام، وليست في التنجيم، وليست في الفتن، وانما بالمناصحه. والا نبذل جهدا في ذلك وبالدعاء لولاة الامور بان يأخذ المولى بنواصيهم لما يحب ويرضى، ويوفقهم للحكم بكتابه وللعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو من صغار قلوبنا بان يقيض الله لهم قضاءه الخير التي تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ورب العزه سبحانه يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يغيركم كما هم، ولا يغيروا اليه الا بانفسهم. ولذا ايها الاخوه الكرام، لما ازيلت القياده الاسلاميه، ازيلت سنه كام؟ سنه كام؟ 1924 مش كده؟ الاستاذ سيد قطب كان يطلب صلاه الجماعه ليه؟ لعدم وجود القياده. ففكر الحاكميه ظهر بسبب المجتمع الجاهلي الذي لا يحكم بشرع الله. ماذا غيرت القوانين في مصر؟ اتغيرت القوانين وجاءت القوانين المصريه في سنه 1883. يعني ظلت مصر حوالي 40 سنه تقطع بالحكم الفلسطيني وهي تحت الخلافه العثمانيه، حكم اقصد به القضاء. اذا كانت القوانين الفلسطينيه معموله فيها في مصر من سنه 1883 لحد كام؟ الى الان. طب لماذا لم يظهر هذا الفكر في ذلك الحين؟ اذا كان الموضوع تحاكم بعد شرع الله لماذا لم يظهر؟ كده يبقى كان المفروض حتى في ظل القيامه ان انا اتحدث عن هذه المساله، هو لا يمكن يكون في القيامه لتحكم شرع الله وبل يعرض انا اتحاكم وافاضل بتطبيق شرع الله. واعلم هذه الحديث ان التمكين من دين الله عز وجل وتطبيق الشريعه يسعى له الناس باحد سبيلين. السبيل الاول، وهذا ما نفعله بفضل الله من امثال السنه وما نرى انه صواب، عن طريق تغيير القاعده العريضه في المجتمع. طريق تغيير ايه؟ القاعده التي في المجتمع. وهذا ما انتصر له الاستاذ المغيري او المستشار المغيري، وذلك في كتابه دعاء لا خطاه يرد في هذا الكتاب على فكر التكفير الذي ظهر في جماعه الاخوان عنده. يبقى التغيير يكون عنده منين؟ من القاعده. واضح؟ نحن نرى التغيير من القاعده حتى يتم التغيير السلمي في المجتمع ويتم التنفيذ باذن الله. لكن هناك من يرى ان التغيير ياتي منين؟ من الراس، عن طريق الابتلاء على الحكم الى غير ذلك. وهذا الفكر اللي هو فكر التغيير عن طريق القوه والى اخره، اعرض له واعيش معه من خلال ما اعرضه من تطور الفكر التغيير. يبقى دي اول مساله، هي مساله الايه؟ الحاكميه، تنطبق على الجميع. وستفصل المسألة في بلادها معكم من شيوخنا الكرام ونتحدث نحو الشمال. المسألة الثانية بإذن الله التي نعرف بها من أهم مسائل الفكر التكفيري، لكن بعدما أعرف التطور التاريخي، وهي مسألة الحد الأدنى للإسلام. مسألة إيه؟ الحد الأدنى للإسلام يعني إيه؟ يعني أن تعتقد على فكرك أنك إن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت بالاسلام. لا. طب لازم اصلي، يبقى انطق بالشهادتين واصلي. لا يكفي. طب انطق بالشهادتين واصلي واصوم وازكي واحج ان استطعت الى ذلك سبيلا. ايضا لا يكفي. سبحان الله. امال هو الحد الادنى للاسلام الذي لا ادخل في دين الله الا به. هذه المساله ان شاء الله بتعتمد على اربعه اركان عندهم. الكفر بالطواغيت دي رقم واحد، ثم الايمان بالله عز وجل. خلي بالك هو بيستند الايه، يستند الايه اللي هي ايه؟ ويكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروه الوثقى. لكن ده كان بالنسبه لمين؟ للكافرين اللي جمع الكفر. لكن المسلم بتاع الاسلام ابتدي بالايمان بالله ولا الكفر بالطاغوت؟ لا، هو عندهم الكفر بالطاغوت الاول. الكفر بالطاغوت يستلزم تكفير الحكام وتكفير المحكومين والبراءة منهم. الامر الثاني الايمان بالله بكل مشتملاته، الطاعه والعباده والى اخره. الركن الثالث ركن البيعة. ركن ايه؟ البيعة. والسند الى الآية 13 في سورة الممتحنة. الركن الرابع بقى عدم الاتيان بناقض من نواقض الإسلام. يبقى ده فكرة الايه؟ الحد الأدنى من الإسلام، وسنبينها بإذن الله، ولكن بعد أن نعرف بتطور هذا الفكر. الفكر هذا بدا كما ذكرنا في كتابات ابي الاعلى المنصوري، والاعلى المنصوري كان يرى عدم وجود مجتمع اسلامي، وان المجتمعات كلها مجتمعات شريفه. نقل عنه سيد قطب هذا الفكر، وبعدين نقول مره من سنه 10 سنين حكم عليه السجن من سنه 54 63. فبهذه النظره عاد صياغه كتبه وافكاره مره اخرى، وانتهى كما يبدو من كتاباته الى الامور الاتيه، ان المجتمع الحالي ليس مجتمعا اسلاميا بل هو مجتمع جاهلي، وسمى المساجد في المعابر كما يبدو في كتبه. وقال ان هذا المجتمع الجاهلي على الكفر لانه لم يحقق الحد الادنى من الاسلام، فلم يدخل في الاسلام رغم انه ياتي ببعض مظاهر الدين. بعد طوال الدنيا يعني الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج، كل الكلام ده كله من مظاهر الايه؟ مظاهر الدين والصلاه والعيد والجمعه والكلام ده كله. ثالثا قال ينبغي على المسلم الصادق ان يغير هذا المجتمع الجاهلي عن طريق الدعوه والجهاد النضالي. عن طريق ايه؟ الجهاد النضالي. حط بقى خط حمراء زي ما شئت تحت هذه الكلمه التي فتحت الافاق لظهور هذا الفكر. واخيرا نقول ان هذا المجتمع لا يصبح مسلما الا، يعني هو قصد المسلم باستثناء ايه؟ الا اذا اعطاه الهادميه. ولذلك هم بيهتموا بهذه المساله الصلاه عليهم بتوحيد الحاكميه، اصطلح العلماء على تسميتهم بالقبطيين. ليه؟ لأنهم تبنوا أفكار الأستاذ سيد قطب وأفكار أخي فيه من بعده هو الاستاذ محمد قطب وقالوا بها حرفيا فنسبوهم الى هذا الفكر والفكر القطبي. بعد ذلك يبين السبيل الذي يمكن منه او من خلاله وصول هذه الاهداف، فيقول عن السبيل الحرفي، عن السبيل الحرفي والذي سماه في كتبه الفقه الحرفي ويسمى بفقه الواقع، يسمى على طول بفقه الايه؟ فقه الواقع او الفقه الحرفي. يقول السبيل الحرفي لتحقيق ذلك يتمثل في مهام، اولا المفاصلة الشعورية عن المجتمع، مفاصلة تضع فواصل وتضع حواجز بينك وبين المجتمع الجاهل، فلا يشارك في شيء بينهم وبين انفسهم، لا يشارك هذا المجتمع في شيء بينهم وبين انفسهم، ولكن لا يشعرون بذلك، كلام ما يظهرش ما يخرجش الى الوجود حتى لا يعلم احد به، حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم وزياده اعدادهم على قدر الامكان. فده اول تحليل اسمه المفاصله الشعوريه، المفاصله الشعوريه. المرحله الثانيه مرحله المفاصله، هي المفاصله الحقيقيه، ويكون يضرب حينها بجد الدعوه ويفاصل المجتمع ويقول هذا طريقنا وهذا طريقكم، فمن لحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. اذا المسلم هيكون مين؟ من دخل في هذه الجماعه لا سوى هذا. فهو الكافر من ابى ان يدخل في هذه الجماعه. لذلك قلنا نفس الفكر في التكفير والهجرة، فكروا يسمى نفسهم جماعة المسلمين، اللي معاهم فقط هو مسلم ومن عداهم فهو كافر، وبدأ يوجه أتباعه إلى تشكيل فكر الشباب والتابعين له من خلال مجموعة من الكتب تطبع، ليقولوا إيه؟ مجموعة معينة من الكتب. لذلك ما يقراش بالله ولا العلان، القراءة مين؟ لأفراد مخصوصين معينين. من هذه الكتب كتاب الأستاذ محمد قطب هل نحن مسلمون؟ طبعا تعرفون برضه كتاب جاهلية القرن العشرين، الجاهلية مجتمع الكفر والشرك والعياذ بالله موجود الآن على كتابات من الأستاذ محمد قطب، والذي أثر في أتباعه زي الشيخ صفر الحوالي وغيرهم، ونظروا هذا الفكر الينا من خلال طائره الارشاد، بل وداه الشيخ الالباني لانه كان مشيئا. الشيخ الالباني كان مصر عقبا كان مجد، رجل يقول الايمان يزيد وينقص، والايمان قول وعمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وان الناس يتقررون بالايمان، كل ده مجد، كل ده مجد. العداله الاجتماعيه للاسلام، معارف الطريق، وهذا الكتاب كما قلنا اختصره من كتاب الضياء. الغار على العالم الاسلامي، العقائد، الاتجاهات الوطنيه بالادب المعاصر للدكتور محمد حسين. الاسلام في طور جميل للاستاذ حسن البني. الاسلام بين جهل ابنائه وعشر علمائه ده الاستاذ عبد القادر الرازي. ولذلك القطبيون الان هم يتبنوا نفس الفكر، طوروا في الكتب دي قليلا، فدوما كتب سيد قطب هذه رقم واحد، كتب محمد قطب، ثم بعد ذلك اتجد ثم كتب محمد سرور زين العابدين، كتب محمد سرور زين العابدين، وكتب محمد الراشد، ابو العلا محمد ايه؟ راشد، وهذا اسم حرفي له، ده اسم حرفي، اسم حرفي، وهذا الرجل من العراق. انتبه، لان اصحاب الفكر التكفيري يعتمدون على كتابين الاول، الكتاب الاول ضوابط التفكير المعين، والكتاب الثاني العذر بالجهل، كتاب ايه؟ العذر بالجهل، لانه كان مساله العذر بالجهل قول علماء السعوديه بعدم العذر في مسائل الالوهيه ونقلها على المجتمعات هؤلاء لكي ينتهي الى تدبير المجتمع. بالنسبه لي هذا الفكر وفي المقابل وضع تعزيم لجماعه الاخوان ولمن كان معهم. فبدا فرقه من الشباب متاثرين بكتابات الاستاذ سيد قطب، بدا وهم يعانون من التعذيب ويرون العذاب الوانا تحت هذا التعذيب يتساءلون الذين نعذب لنا هؤلاء هل هم حقا من المسلمين؟ خلاص هم عندهم الايه؟ الارضيه مش كده؟ وخلاص المجتمع جاهل. طب اللي بيعذبونا دول بيعذبونا ليه؟ وما نرضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى اذا دول ايه؟ كافرين. دي رقم واحد. لو رقم اثنين ودايما عندهم حاجه تسمى اللوازم الفكريه بما ان ايه؟ اللي بيعذبونا دول كفار. طب هم اللي بيرفعوهم بقى؟ يقولوا عند فلان واعمل كذا واعمل كذا. ما زيهم مش كده؟ يبقى هذا هو ضرب النقيض من تحت ومن ايه؟ من طالع فهو هؤلاء الحكام الذين يعيشون في الارض مجازا ويمتلكون الاعراض والى اخره هل يمكن ان يكونوا مسلمين؟ طبعا خرجوا من المله ولله الجهل يفهمون الله على ظاهره. لذلك اي واحد صاحب فكر فاسد يقول لك ايه؟ الايه مقرها كما جاء. سبحان الله. لذلك انتم ما احسن قول القائد كلمه مامون لما جاءه رجل خارجي يناظره قال ما نظم عليه؟ قال انك خرجت من المله. قال ولم؟ قال لم يقل الموت سبحانه ولم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقال له ومن ادراك انها الايه؟ انما انها الايه. قال باجماعهم. قال كما اخذت باجماعهم في التنزيل فقبل اجماعهم في التاويل. انت عرفت منين انها الايه؟ مش من الصحابه؟ مش من السنه اللي نقر عن الصحابه؟ قبل قولهم في اثبات التنزيل ولا قبل قولهم في اثبات التكوين. فانتهوا الى تكوين الحكام. هل وقفوا عند هذا الحد؟ لا. وانما انتقلوا الى المسجونين المعذبين من همثلين. طبعا مفهوم ومعلوم العافيه. قولوا في الحال الكافر ولا المسلم؟ الراجل يقول لا ما تفخروش حتى ان ظلمنا وان ضرب ضربنا واظلم لنا نكفره ولكن لنا عندهم اضرار وعند الله تجتمع القصور. واقولها دوما كيف بمن كبر عند الله قصوره وانقطع حجته يفش مظلمه ويقتصرك يوم القيامه لكنهم لم يكفرونه. فقالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. الكافر اللي هو مين؟ اللي ثبت النص القاطع انه كافر. يعني ما فيش دلوقتي يقول لي العرب ده ايه؟ ده وزن. بقول لك طيب وكويس، راجل ابن حلال. ما فيش يقول لك لا لا سلام على ولادك. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. لان ربنا سبحانه وتعالى تكرر. إذا من كفره المولى لابد أن تثبت له تكفير. لكن إن أنت تكفر واحد وتقول له ما تكفرتوش كنت كافر، من قال بهذا؟ من قال بهذا ومن يقبل هذا؟ فعلى قاعدتهم من لم يكفر الكافر فهو كافر كفروا من؟ كفروا زملائهم المعذبين. نسمع عن سبب المقطوعة وإذا بهم وقد كفروا وخرجوا من المدينة. طب هذه الجماعة هتجتمع كده من قبل من؟ لا، بايعوا إماما لهم وكان اسمه علي عبد إسماعيل، الشيخ علي عبد إسماعيل كان عنده 23 سنة يمين، عنده كم سنة؟ 23 سنة، فعلى التأمير المؤمنين بيعود فين؟ بيعود المعتقد الطوائف العظيمة كان عندهم عبد الله الرازي هو يسمى بليس فلاس. الآن عندهم مين؟ كان على عبد إسماعيل. فالشيخ على عبد إسماعيل هذا أخذ الفكر زي الفل وقال فيه، ولكن وقع بعض الإشكالات عنده وعند زملائه. الجماعة اللي معاهم قالوا طب انتوا دلوقتي بتقولوا ان احنا كلنا كفار، طب تقول البابا اللي الواحد منكم متزوجها عقد النكاح بتاعها ينفسخ ولا لا ينفسخ؟ ما هي ايه؟ كفر. انتوا قبل ما تخشوا في الجماعة من الكفار انتوا قسمتوا يمنا لما دخلتوا في الجماعة. طب العقد بتاع مراتك ينفسخ ولا لا ينفسخ؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، الناس اللي بره دول اللي بيجوا لنا احمد كل شهر مره مثلا ولا حاجه، هل دول كان تابعهم؟ مره ناس مسلمين لكن دول دلوقتي بقوا متاثرين عن الاسلام. يا ترى سلام تلاقيهم تركب ولا لا تركب؟ طب بالنسبه لصلاه الجماعه لو صلينا خمسه واحد منها وكذا راجل امام وراجل يتبنى صلينا خمسه، يقول ان احنا نصلي ولا لا نصلي صلاه الجماعه؟ فانقسموا على انفسهم الى فريقين. الفريق الاول يقول بالمفاصله الشعوريه، يعني يقول لك دلوقتي انت في مرحله الزمن المكي في زمن الاستعراض، وانا لا اخشى الا ممن يقومون بتحريف السيره. مش بتدريس السيره، بتحريفها، يبقى على هواه ويبص سمومه في الشباب. يقول لك مرحلة الزمن المكي دي مرحلة الاستبعاد. انت في مرحلة الاستبعاد لا كان فيه زكاة ولا كان فيه جهاد ولا فيه صلاة جمعة ولا فيه جماعة ولا فيه أي حاجة خالص. يعني نعمل ايه؟ يعني تستتر بعقلك، لكن يكون في المفاصلة الشرعية بينك وبين المجتمع. يعني اعمل ايه؟ يعني انت رحت المسجد وكانوا بيصلوا جماعة عشان حد شاف قالوا تنتوي الصلاة تتفضل خلف الجماعة. تصلي لوحدك ورا مين؟ ورا الجماعة دول. تصلي لوحدك. ايوه، وما ينفعش تصلي جماعة. ده اذا كان ده كاتب واللي جنبه كاتب واللي وراه كاتب واللي على يمينه والمسجد كله. ده اذا كان المكان ده هو معبد مش مسجد اصلا. لأن المساجد لا تثبت لها صلة المسجدية إلا إذا كانت تابعة لهم. أول حاجة كنت تبع مين؟ الجماعة. ويكون الإمام منه. الإمام يكون إيه؟ يكون مني. طب في الكلام ده من ده؟ ده مسجد مؤسسة من أول يوم على إيه؟ على الطب، هو اللي مسجد ومسجد. ده باقي مسجد القرار ومعاد الأولانية على آخر الكلام. إذا كان المسجد بتثبت له صلة حينما يكتمل البناء ويرتفع فيه الاذان الله اكبر، اول ما كان الله اكبر ايه اللي حصل؟ ده مسجد ليس معاك الصلاه دي ولا شفت بك الصلاه، مجرد الاذان. الاذان يعني دعاء الناس ليأتوا الصلاه في هذا المكان. يبقى صلاه المسجديه سابقه ولا لاحقه؟ تصدق يقول لك لا نثبت له الصلاه الا بعد ما نشوف ايه؟ مين اللي هيقوموا ومين اللي هينشأوا ومين اللي هيقوموا. يبقى أول حاجة الصلاة تصلي صلاة الإيه؟ المنفرد خلف الإيه؟ خلف الإيه؟ الإمام. صلاة منفرد، أوعى تصلي جماعة، لأن كده ما يكونش إحنا المفاصلة الشرعية. الأمر الثاني بالنسبة للنساء، يقول لك العقود لا تفسخ، لكن هم كفار، لكن ما تقولهاش كلام ده. وفي المرحلة المكية في زمن الاستعراض ممكن تتجوز من الجبر أو الشرك. ما المسلمين عملوا كده. وخدت بالك؟ طب وبالنسبة للزمالك يعني حال الفضل اللي مكمل إيه؟ ما تاخدش منه. لذلك لما المعتبر ما بياخدش إيه؟ الزمالك. ولذلك شيوخنا الكرام لما كان يجي واحد من التكفير ناظرهم كان عندي غزير أو عشير، اوعى تجيبوا لحمة. طب اذبحها بس. اوعى. ليه؟ مش هياكل. هو جاي يقعد معاك ويكفرك. انت مش عاجبني. واضح؟ لكن عايز تاكله ممكن تاكله ايه؟ سمك. من الميتة بتاعته ايه؟ حلال، مش مشكلة. ظهر عنه الفكر التكفيري نقول لك ده اسم مين او زعمان مين؟ على عدو اسماعيل. والذي بومي عبد الله لا يقع على الدرجه مثل المؤمنين وذلك في مجازيه. لكن هذه الاشكالات التي ظهرت جعلت هذه الجماعه منقسمه. ودايما سبحان الله لما صارت الخوارج بلغوا كفر وانقسموا الى 20 جزء من اجداد القضيه وتسابقهم الى اخره. كل مساله طبع تختلف كفر بعض وينشق بعض. وهذا من فضل الله على الناس. لان دول لو كان في واحده كان الدنيا تنزل. فهذه المساله اختلفت. منهم من قدم فصار الشرعيه على الحكم وبيان. يبقى الرب معاه ويصلي وراء الناس ويتجنب زواجاتهم فضل الايه؟ المستطاع تمام؟ ليه؟ لان هذا من باب المفصله الشرعيه وهم كفار لكن لا يظهر لهم هذه الاحكام. طب لما يبقى لهم شوكه ومنعه يدخل مرحله الايه؟ المفصله وينفصل عن المجتمع ويتفرقوا منه. لكن هناك فصيل اخر قال لك لابد من المفاصله الحقيقيه الكامله للمجتمع الشهري. يعني ايه؟ يعني المراه ينفاس العقدات، يعني الزواج محرمه، يعني ما فيش صلاه جماعه ولا جمعه ولا اعياد. على طول كده واضح؟ فانقسموا الى فريقين وكل جماعه تكفر الاخرى. بتوع المفاصله الشعوريه هو انتم بتختاروا الزمن المدني قبل الزمن المادي تغيبوا ايه؟ كفار بره. والتاني بيقول لهم انتوا رضوان الكفار ومن الكفر المشركات تغيبوا ايه؟ بره. كفروا. واذا بالاخ اللي هو علي عبد اسماعيل كان شابا في اوائل العشرينيات ومنتصف العشرينيات من عمره كان معه رضيبي. رضيبي كان بيشتغل ايه؟ مستشار كان من الارض المسيوطي واعتقد وكان يميل الى الفكر الهادئ خلافا للفكر المستسلم له. وان فاسدته دعاء الى الله يرد على فكر زي الكفر. فجلس مع هذا الشاب اللي هو علي عبد اسماعيل يناقشه ويناقشه. وقرأ علي عبد اسماعيل كتاب البيئة القصص في البيئة والنحل للنحاس عليه رحمه الله. فرجع عن فكر التكفير. وانظر ابن حزم عليه رحمه الله مات من كان ورغم ذلك فجعله الكون سببا في هدايه هذا الرجل. وللانتصار بالشكل الغيبي كان له فضل في ذلك. وهذا يقول ان فكر التكفير لا يعبر عن فكر الاخوان وانما هو اما انه ترابط بهم واما انها جماعا سدغا فانشقر عنه. لان الانصاف هو بغية الانسان. يعني ينبغي ان احنا يكون عندنا انصاف مع من وافق ومع من يخالف. فاذا بهذا الشاب اللي هو علي عبد اسماعيل بعد صلاه العصر بعد ما صلى الراجل اللي صلي هو قام فطلع قميصان هو جنبيته وقال اشهدكم امام الله عز وجل اني انخلع من فكر التكفير كما انخلع من ثوب هذا. وقال عليه الجلابيه بتاعته اول ما القميص بتاعه نزل على الارض طبعا ما يوم تاويل القميص كذاب. القميص عندهم ايه؟ الخلافه. القميص عندهم الخلافه واضح؟ فلما انخلع من قميصه قام شكر احمد مصطفى لكن مهندس زراعي قام واذا بي يقوم بتكفيره فورا. اول ما القميص نزل الارض طلع الفتوى بايه؟ بتكفيره. ووضع بالخلافه بلغ الامام وصار راسا في هذه الجماعه والتي سماها جماعه المسلمين وكانت تسمى بالتكفير والهجره. الجماعة انفصلت انفصالاً كاملاً عن المجتمع، وكان ترى أنه لا يجوز الجهادات أن هو محل استضعاف، وكان هذه الجماعة غضب بمعروف ونهى عنه. يا سلام يقول لي ايه؟ ها؟ الله خيرا. لأن المجتمع كله كافر. هل هو كافر بمعروف أو ينهى عن منكر؟ وليس بعد الكفر، لأن المجتمع كله كافر. لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر. وإنما على المجتمع فسميت هذه الجماعة بجماعة الإيه؟ التكفير والإجهاض. ظهر بعد ذلك فكر الجهاد كفكر مستقل عن التكفير، وهو يقدر أساس فكر الجهاد التكفير، لكن هذه الجماعة تأخذ بالمفصل الشعوري. ظهر بعد ذلك رجل يسمى نبيل القرآن، نبيل القرآن، كان مطورا مع الإخوات وكان منهم، ثم انشق عنهم متأثرا بأفكار سيده، وكون هذه الجماعة وانضم إليه العديد من الأشخاص، منهم إسماعيل القنطاوي. إسماعيل القنطاوي صار رأس الجهاد بعد ذلك، كان عقلية فكرية بحتة، فترأس هذه الجماعة إسماعيل القنطاوي. كان معه محمد عبد العزيز الشرقاوي وأيمن الزراوي وحسن الهلاوي وعلو الحافظ. طبعا أيمن الزراوي معروف إلى الآن هو مع مين؟ مع أسامة بن لادن، لما تم التحالف بين عدة جماعات إسلامية منها الجهاد الإسلامي المصري بقيادة أيمن الزراوي، وشكل تنظيم القاعدة اللي هو مع ابن لادن في سنة 98، والذي عرف بالتحالف الإسلامي لمحاربة اليهودية والنصيرية، بعد ذلك انشق علو حافظ، شفت انشقاقات علو حافظ اللي كان مع نبيل القرعي وكان مع إسماعيل القنطاوي، انشق عنهم بعد ذلك وكون تنظيما عرف بتنظيم الجهاد اللي كان فيه عصام القمري اللي طرح هذا التنظيم واشترك مع الاسطنبولي لفرق الاسد. شوف الانقسامات التي تحدث والتنظيمات التي تتم بينهم. بعد ذلك تكونت الجماعه التي عرفت بجماعه الجهاد الاسلامي، وكانت في حقيقتها عباره عن ثلاثه جماعات. الجماعه الاولى كانت بقياده عبد السلام فرد، حسن فرد اللي اشترك في قتل السادات وعقود الظلم، ده كان قائد ديني من لطائف العسكري. الجماعه الاخرى وكانت في صعيد مصر، كانت بقياده ناجح ابراهيم وكرم زهدي وفؤاد الدواليب. طبعا الاسماء المعروفه بتوع الجماعه الاسلاميه اللي عملوا كتب المراجعات ورجعوا عن فكرهم بعد قتل الايه السريه وانشقوا عن الجهاد. الجماعه الثالثه كانت بقياده سالم الرحال. سالم الرحال لم يكن مصري وانما كان اردنيا، فرحلته السلطات المصريه الى الاردن فتولى القياده مكانه كمال حبيب خريج الاقتصاد والعلوم السياسيه، ولأبوه الحاج سيد فراج اللي هو رئيس قارة قارة كرمز أنصار السنة، وهو دلوقتي حصل على الدكتوراه وشغال مذيع في القنوات القضائية ورجع عن هذا الفكر. فكمال حبيب تولى إمرة الجناح الثالث من تنظيم الجهاد الإسلامي. يبقى دول دلوقتي أصحاب ثلاث تنظيمات. تنظيم اللي هو بتاع السادات فراج الأدب السادات، تنظيم بتاع كرم الزهدي وعمل معاهم، التنظيم الثالث اللي هو بتاع كمال الحبيب. تنظيم الجهاد اللي هو بالثلاث حروف بتوع كان بيتكون من مجلس الشورى او يسمى المجلس القيادي. اذا عايز تلاحظ ان بالنسبه للتكفير القياده كانت تمام. وصلت لشوف احمد مصطفى كان حد منه على عبد الرحمن. بالنسبه للتكفير القياده فرديه. قد عندهم فردية لأنه يسمى بأمير المؤمنين ويجوز مخالفته، على عكس تنظيم الجهاد له مرجعية دينية أشبه بالشيعة. المرجعية الدينية من عشرة من العلماء كانوا بقيادة الدكتور عمر عبد الرحمن، وده اللي هو اسمه مجلس الشورى او مجلس القياده دم المرضى وبيصدر البداوة تحت منه الجهاز اللي اسمه جهاز التقييم او دم الاداره الحاليه اللي هو جراس مين؟ عبد السلام فرج. يبقى اعلى راس بهذا التقييم كان من؟ الدكتور عمر عبد الرحمن اللي طلع مالوش دعوه بايه؟ بالكلام لان الفتوى التي اصدرها في رفض السادات كانت فتوى ما ادري عنها. فتوى ايه؟ حمال الدوله اللي عايز يطبق يطبق واللي ما يطبقوش من ايه؟ ما يطبقوش. جهاز التقييم ده كان ليه اجهزه اسمها الدعوه والتنفيذ وجهاز الحركه وجهاز المقاومه. جهاز الدعوه كان بيدخل مدارس المساجد والدعاوى والمدرسين، يعتمد على المدرسين في المدارس عشان يشكلوا عقيده الايه؟ الاطفال والتلاميذ. الجهاز اللي هو دعم الجهاز اللي هو اسمه جهاز الدعم دعم الحركه ده كان في استخبارات ويجمع معلومات عن الناس والى اخره، وجهاز توقيع وهندسه وسلاح كيماويات، يعني كانك وزاره الدفاع والنظام. عندهم بعد ذلك جهاز المقاومه بيعلموا رمايه وقياده. كان في جهاز طبي للعلاج والاسعافات، وكان في تدريب على السلاح، وكان هناك تدريبات بدنيه. تدريبات بدنيه عشان من هيك كده يروح يجاهد نفسه كرش مش عارف يتحرك يبقى جسده يقوى على القتال. النقطه بقى ان شاء الله احنا هنختم بها باذن الله سبحانه وتعالى نقطه شديده الاهميه، وان شاء الله في يوم الخميس القادم فضيلة الشيخ محمد حسان لن يستطيع ان يكون. فاستاذن الاخوه الافاضل ان شاء الله ان اكون ضيفا عليهم في هذا اليوم لنتم ما بدأناه باذن الله بالنسبه للحد الادنى من الاسلام وبالنسبه للفكر الطبيه وابرز الاشخاص الذين ينتمون اليها والتنظيم الذي عرض في تنظيم القاعده نعرض له باذن الله. النقطة اللي بنختم بها بأمر الله وهي التنظيم الذي عرف في تنظيم منظمة التحرير الإسلامية والذي عرف عند كثير من الناس بتنظيم الفنية العسكرية. سمعت عنه؟ الفنية العسكرية لم تزل لها من 74 تقريبا. كم؟ 74 بعد حرب الثورة. بعد حرب الثورة. ايوه. والمصلحة الفنية العسكرية وكلهم ناس على فكرة الإنتاج الفنية العسكرية وكان يمكن الاستيلاء عليها خطر أمر عجيب. أنا هذا لا يعنيني بشيء. ما يعنيني هو أفضل من ذلك. أنتوا عارفين منظمة الأهل الإسلام دي نشأت فين؟ نشأت في فلسطين. واضح؟ وكان لها تمركز في الأردن، والذي أسس رجل يسمى طبيب ابن ثاني خليل أصغر. هذه المنظمة تشبه إلى حد كبير الفكر المعتزلي. يقدمون العرض على نص، أنا بس عايز أنتبه. إيه اللي جعل دور في فكر الجهاد؟ الذي يجمع بينهم أنهم يعارضون العرض. ولا يظلمون وزن النصوص. لذلك الناس يجتمعوا مع منظمه التحرير الاسلامي وهي اشبه بالمعتزله، اشبه بالمعتزله. عندهم في هذه المنظمه ان الحد الادنى للاسلام الاركان الخمسه. حد الادنى ولا يكفي الا بالتحكم الى شرع الله. مفيش دعوه للدعوه، مفيش داعي لهم للدعوه الاخلاق الفاضله، لان مفيش بسياسي يطبق بذلك. عندهم شذوذ في بعض المسائل الفقهيه، يجوز مصافحه المراه الاجنبيه بل وتقليد المراه الاجنبيه. مش مصافحتها بس ده تقليد. فالحقيقه ان هذا الحزب حزب شنيع، وهو يتاثر بالافكار المعتزله، ورغم ذلك اندمج مع الفكر الجهادي، لانك لو ما نرى الخروج على الحاكم بالسيف، فهذا الذي جمعهما وصبرهما في منطقه واحده. صاروا ايه؟ على اختلاف المشاكل، لان لو كان في عقيده صحيحه كان حكم هؤلاء عن الدخول الى مثل هذا الاتجاه، ولكن لا عقيده وانما تعظيم للعقل وتقديم العقل على النص كما بينا وذكرنا. ان شاء الله نهتم بهذا الفرق و وان شاء الله بعد صلاه العشاء نتم جزء بسيط وكان فيه استفسارات فيما تحدثنا به بامر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا الى رزق يوم الدين اللهم امين. اما بعد ايها الاخوه الكرام السؤال يقول هل هناك شروط في تكفير هذا واحد المحكومين ومن الذي يحكم بالتكفير؟ وانا اردت ان اعلم ان مساله التكفير هذه المساله لا نخص نحن به لنبين ما هو كفر وما ليس بكفر ورد ليس بسحابه. لذلك هذه المساله يسميها بعض العلماء مساله الاسماء والصفات. واول ما زل في الاقدام بالنسبة لهذه المسائل زادت في هذه المسائل لما تنازع الخوارج والمعتزلة في حكم المرتكب الكبير. المعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان كله لا يتجزأ ولا يتمعض. الإيمان يوجد كله أو يرفع كله. إنما أنه لا يتمعض. ان هم يدعوا منطقه اهل السنه للانسان يمكن ان يجتمع فيه ايمان وكفر. يمكن ان يجتمع فيه خير وشر. يمكن ان يجتمع فيه البر والفجور. ممكن يجتمع في انسان واحد ودمت وصول منطقه اهل السنه. لكن عندهم الايمان اما ان يوجد واما ان يرفع. فبالنسبه لي هذه المساله لما اراد الحكم على المرتكب الكبير كافر ولا مش كافر؟ شوف رغم اننا لا ينبغي ان ننشغل بالحكم على الناس. يعني دي النقطه اللي احنا انتبهنا ان ننتبه اليها وهي ان مهمه الانبياء الدعوه الى الله ولتكفير المجتمعات. دعوه الى الله. طب هذه الفرق هل قامت بواجب الدعوة إلى الله؟ أبداً أبداً. وإنما حجر على المجتمع بالكفر والعدل عنه بالكبير. تقسيم واجب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي بالله عز وجل مش ده القصة والقوة الحسنة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل لو شئت لأطلق الأخشبين من الجبال نطلق الأخشبين عليهم ليه؟ لكفرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أن يخرج الله من أصلابهم أن يوحده أن يوحد المولى سبحانه. يبقى الأمر ليس الهدف مش الحكم على المجتمعات مش الحكم على الآخرين وإدخالهم في دائرة الإسلام وإخراجهم منها وإنما ما ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل. ينبغي ان نرفض الناس وان ندعو الناس الى رب الناس سبحانه. لكن كل المهمه هي اصدار الاحكام. ده النقطه بس اللي هي ارجو ان احنا ننتبه اليها. معتزله الخوارج في مساله حكم مرتكب الكبير كافر عند الخوارج. المعتزله ما يقدرش يقول كافر هو بيقول لا اله الا الله. طب امال هو ايه؟ مسلم برضه ما يقدرش يسلم في الاسلام. ليه؟ لأن الإيمان إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. طب دول بيتكلموا بالقرآن وبيتكلموا بالعقل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فنفى عنه الإيمان وأثبت له الإسلام. سبحان الله. هو الإيمان لما ينتفع الإنسان تبارك. قلوا إلا قلوا إيه؟ ولكن قولوا اسلموا. يبقى مش مؤمن لكنه مسلم. لكن انتهوا الى القول بانه في منزله بين المنزلتين. المهم في الاخر هو كان مخلص النار. طب ايه الفرق بينكم وبين الخوارج؟ ان في الدنيا لا تجري عليه هذه احكام الكفر. اذا المعتزله والخوارج نفس المنهج، نفس المنهج عمال نضغط المجتمعات ونحكم على الناس بالكفر، ولا نبذل جهدا في دعوتهم الى دين الله عز وجل. فلذلك بالنسبه لي التكفير لشروط، طبعا لشروط التكفير مش معنى ان الانسان قال كلمه الكفر انه كفر، وانما ينبغي ان توجد شروط لكي يحكم بكفره، وان تنتفي عنه موانع كالجهل والاكراه الى غير ذلك. يبقى لابد من تحقق الشروط ولابد من انتفاء الموانع حتى يحكم بالكفر. مش الامر امر مطلق هكذا، ده امر يعني ينبغي ان احنا ننتبه اليه. الامر الثاني الذي يحكم بالتكفير، المسألة دي لو علمنا قدراتها لأمسكنا عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد بات بها أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش كده ترجع إليه، ليه؟ يكفر بكلمة قالها، ليه؟ قول لي سبب إيه كده؟ تأمل في هذه الآية لتعلم الجرم الذي ارتكبه هذا الرجل. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. رب العزة سبحانه يبين في هذه الآية أربعة أشياء من المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، مش كده؟ يبقى ده من المحرمات، الفواحش الظاهرة والباطنة إلى آخره. المرتبة الأكبر من ذلك ليه؟ والبغي بغير الحق، الجر والظلم والعدوان والاعتداء بغير الحق، دي اشد حرمه مما سبقها. والاشد منهما وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من ذلك ايه؟ المرتبه اشد من السابق. طب والمرتبه الرابعه التي اشد من الشرك، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ان انا اقول كافر ولا مسلم ده اشد من الشرك بالله، لانك تأليت على الله عز وجل وقلت على الله ما لم يقل. كفرت رجلا ليس بكافر، الكفر لم يكفره، فبأي حق نصرت نفسك متحدثا عن ربك سبحانه؟ بأي حق جعلت نفسك من المعطلين عن رب العالمين سبحانه؟ ولذلك كانت شدة خطورة لهذا الجرم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جاية بعد إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سبحان الله، هي أشد من الشرك. فانتبه أيها المسلم الكريم، لو فضلنا هذه الآية لأمسكنا عن كلمة التكفير، لأن ربك عز وجل حينما تقف بين يديه لا يسألك رئيسك ولا كافر ولا مسلم، بتقول ايه الفلان الفلاني؟ وإنما سيسألك عن ماذا؟ الأسئلة الثلاثة المعروفة: نبيك؟ نبيك؟ أما تقول الرجل الذي هو سبيل؟ يبقى تسأل ما أعددت لهذا جوابا؟ المفروض إن أنا أجهز جواب نفسي. هل من ضمن الأسئلة التي تسأل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن رئيس الجمهورية أو عن الملك أو عن الأمير أو أو مسلم ولا كافر؟ يبقى أنا أطلب ما هو واجب عليه إلى ما ليس لي أن أتثور فيه واللي كفر فيه. وإحنا اللي بنكفر مثلا عشان ده حكم شرعي، ده نص الفضل الإمام والكفر، دي أمر شرعي لا ينبغي ان يتسول بها احد، لكن لشده الادب والله مما يحدث له الانسان. اخرج مع زوجته المصلى المقبول يقول لك: والله يا اخي انا بكف والعياذ بالله يغلب الرجلان من المنة. ده مش مكتب كبير ولا ايه ده؟ انت مين شمس من خلاص؟ انت ما تعلمش ان الكلمه اللي ممكن ترد عليك، ما تعلمش خطوره هذه الكلمه. فلذلك اخوان الكرام في التكفير لاهل العلم الهفاز، لاهل العلم الهفاز. ولذلك للاسف الشديد الجماعه التكفيريين بيتريقوا ويصفروا للشيخ الهفاز عليه رحمه الله، يقولون عبر كل الناس حتى عبر بوش وبيجي. شوف التريقه السخريه والاستخفاف لاهل العلم. الامام الالباني عليه رحمه الله تستحق هذه السخرية. يقول لك أعظم من الناس حتى بوش وبيجي، يعني مش هيكفر. لما يشوف تطلبوا فيه وفي مسألة معتبرة فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فأرجو أن نعلم أن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ليس لنا أن نتضمن فيه، لأننا سنسلم. إذا كان هذا الأمر من أهل العلم والإثبات فيكون الحكم إيه في هذه الحالة؟ بعد توافق تحقق الشروط وانتفاء المعاني. سؤال: هل الفكر القطبي المتأثر بالفكر التكفيري هل يمكن أن يسموا أنفسهم بالدعوة السلفية؟ يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، لأنه عندهم لا جماعة إلا جماعتهم. وعندهم مجلة اسمها مجلة السنة، تصدر فين؟ تظل الخلافة البريطانية، تصدر تظل الخلافة البريطانية لندن. مجلة السنة تطلع من لندن ويصدرها محمد سرور زين العابدين. ولا يعتبرون جماعة على الحق إلا جماعتهم. ولله الفضل مني أننا لا نحزب أحدا ولا ندعو الى حزبيه ولا الى عمل سري. احنا دعوتنا الحمد لله بنقولها الان في الميكروفون، مش كده؟ اللي بنقوله في المال هو اللي بنقوله في الجلسات الخاصه، وهو ما نبيه لله عز وجل سبحانه وتعالى. عندنا عمل سري ولا الامور كلها تستاهل العمل السري ده، لان لنا ما هوش تراسم ولا الفرز ولا بنستمر به. لنا واضح ونشعر بمعتقدنا امام الكافه، أما بالكافة من أشهر معتقدنا بفضل الله عز وجل. فهم يسمون جماعتهم سموها بأهل السنة والجماعة، ولهم كتابات تؤصل هذا الأمر. ومن منهجهم أنهم يقومون بتلميح بعضهم البعض. أخبار حضرتك دايما تلتقي فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور والعالم التحرير والعلامة والحاضر والتكلمة والكلام ده كله، وغيرهم ما بيفهموش، ما يعرفوش السنة من العمى زي ما بيقول، بل ويستحلوا الكاتب على مخالفهم. يعني أنت ما ينفعش أنت تفسر الكاتب على شخص دينك لم تعلم من ذلك، لكن هم يقولون في عرضك كيف شاءوا. كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. اسهل حاجه عندهم ان هم يتمشوا في الميه كده، سهل حاجه يسيره سهله. فلا حكمة لرد ولا حكمة لمسلم عندهم. ليه؟ اصحاب المنهج الحركي هكذا، اصحاب المنهج الحركي هكذا. واكثر من اكتوى بنظيم الشيخ الالباني عليه رحمه الله. الشيخ الالباني كان في الاردن، وكان عبد الله عزام من الأردن كما تعرفون تعلمون، كان من جماعة الإخوان، وبعد ذلك أنشأ دور تنظيم الجهاد إلى آخره. وكان عبد الله عزام الأول، وأرجو من ذلك يعني تحت فرصة مغير، كان بيكتب باسمه مصطفى زي محمد سرور زي العابدين. لما كان الكتاب بتاعه بتاع الشيعة، فاكرين؟ فاكرين كتاب الشيعة ولا لا؟ مش فاكرينه؟ لما كتب باسم الدكتور محمد احمد الغريب، دكتور محمد احمد الغريب كتب عن مخيمات امل، وكتب مره ثانيه عن ايه؟ عوده المجوس. فاكرين الكتاب ده؟ وجاء دور المجوس، بيتكلم عن وجاء دور المجوس. الكتاب ده كتبه باسم حركي، باسم ايه؟ باسم حركي. سبحان الله. سبحان الله امر عجيب. لو جبتوه باسم عربي لولا لما تيجي تمجد الشيعه لما تجيبهم باسمك ورسمك لما تيجي تفتح فيهم باسم ايه؟ مستعار امر عجيب. المهم زي ما قلنا ولا راشد برضه يسمي نفسه ولا راشد وهو عراقي اللي هو قاعد فين؟ في الامارات. اتحدى انك تلاقي نار نشر على الكتاب تبدأ يرجوكم في كتاب نشر يوزع كتب نفسه يوزع كتب واحد في المرة. المهم لما حضرت بيتكلم فين؟ عبد الله عزام يتكلم عن شيخ الألباني. عبد الله عزام كان بيحضر دروس الشيخ الألباني لدولة إلى آخره. فالشيخ الألباني تكلم في سورة القدر نظر في سورة الحديث وفي سورة الإخلاص. فسورة القدر يتكلم عن إحدى الوجود هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تكلم عن إيه؟ وقل هو الله أحد الصمد. فأخذ بمذهب الصوفية من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فالشيخ الألباني عليه رحمه الله يبين ولا يسكت؟ يبين. فبين خطأه فيما ذهب إليه. فإذا ببيان علم من الإخوان في الأردن بمقاطعة الشيخ الألباني والتشريف عليه. واتهم الشيخ الألباني بأنه يكفر مستنسيا القط عليه رحمه الله وعليهما رحمه الله لأنهما قد لقي ربه سبحانه وأفضل كل منهما إلى ما قدر من عمل. فأسأل الله أن يسكنهما مسيح جنات اللهم آمين. فالخراج المقاطعة بين الشيخ الألباني بدعوى أنه يكفر بين إزاءكم. فبعد هدى الشيخ الألباني يقتضي ليعبد الله عزام لم يعذبه. تقول له يعني انت ازاي انت يعني المقاطعه في بلاش قبل الاسلام ده اجل المبتدا بقى ده ولا اسمه ايه ولا ايه؟ اجل ايه؟ فقال هذا الطيب وناقشه وقال يعني انا غدا انت بتكفر مين؟ استاذ شيخ قط قال واما ان تغسله ليا انت بتقدر تكفر لو ما عدتليش فيه وقلت انت بتكفر استاذ قط اقول لك حصل ما حصلش لماذا لم تغسله؟ طبعا هو غلط الى اخره. الشيخ الالباني بقى وجه العجب عنده ان بعد 3 ايام في الكويت بجانب المجتمع مقاله كثيره في الخط العريض الشيخ الالباني يكفر سيره برضه الاصرار على ايه؟ ليه؟